تفسير الآية 41 من سورة الأنعام، يقول تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي لا تدعون حتما بالتأكيد حينها أي آلهة غيره، لكن إياه وحده تدعون وتستغيثون فيزيل ويذهب عنكم ما تطلبون كشفه إن أراد أن يتفضل عليكم بكشفه في الدنيا، لأنه القادر على كل شيء العالم به، وقد لا يشاء لمصلحة ما لا تعلمونها، كأن يعاقبكم مثلا لإيقاظكم، أو أن في كشفه إضرارا بغيركم وإتعاسا له، ونحو هذا من حكمه العليم الحكيم سبحانه. وفي حال هذه الشدة تنسون وتغيب عن عقولكم من هول الموقف ما تجعلونه لله شركاء تعبدونه، ولا تنطق هذه العقول إلا بالخير الذي في فطرتها.